حبيب واختار. أخيرا الحب عرف طريقي وقصدني، مرحبا باللي بارك وحتى باللي حسدني. هاي هاي هاي والله للحب زوين، هاي هاي هاي العقوبة للي بقي، هاي هاي هاي والله للحب زوين، هاي هاي هاي العقوبة للي بقي. أما اللي داق الحب تلقاه طير في السماح، سعادات اللي بحالي المحبة ليه مقسمة. هاي هاي هاي والله للحب زوين، هاي هاي هاي العقوبة للي بقين، هاي هاي هاي والله للحب زوين، هاي هاي هاي العقوبة. بغيت